ذات اليمين وذات الشمال

إن

وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ

كنز لهما وكان